وكرمه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن هذا الوقت يتحرى فيه استجابة الدعاء، فيحرص المسلم على أن يدعو الله جل وعلا. والدعاء عبادة، وقد قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والآيات الكريمة في الأمر بالدعاء كثيرة، والله جل وعلا يستجيب دعاء العبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثم لنعلم أن الإجابة على ثلاثة أوجه وعلى ثلاث فئات: قد يستجيب الله جل وعلا دعاء العبد فيعطيه ما سأل، إذا سأل الصحة وهو مريض، أو سأل المال وهو فقير، أو سأل الولد أن يرزقه الله الولد أو نحو ذلك، قد يعطيه الله جل وعلا ما سأل، وهذا نوع من أنواع الإجابة. النوع الثاني أن الله جل وعلا لا يعطي عبده ما سأل، ولكن يدخر له في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل. وذلك كان يسأل العبد ربه الولد، والله جل وعلا يعلم أنه إذا أعطاه الولد أن الولد يضره ويصرفه عن دينه ويشغله، فلا يعطيه الولد، وإنما يعطيه في الدار الآخرة ما هو خير له مما سأل. وقد يسأل الله المال، والله يعلم أنه إن أعطاه المال ضره، فلا يعطيه ما سأل، وإنما يعطيه ما هو خير له في الدار الآخرة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يدفع الله جل وعلا عن عبده من الشر والمكروه ما هو خير له مما سأل. كان يسأل الله جل وعلا المال، أو يسأل الله الولد، أو يسأل الله الصحة، أو يسأل الله حاجة في نفسه، فلا يعطيه الله جل وعلا ما سأل، وإنما يدفع عنه من المكروه ما هو خير له مما سأل. وأوقات الإجابة بحمد الله كثيرة، فيتحرى المسلم أوقات الإجابة، منها هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة وقت من أوقات الإجابة، كما أن هناك أوقات كثيرة بحمد الله، منها وقت السحر، وهو أحرى الأوقات للإجابة، حينما يكون ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيسأل: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ فيعطي الله جل وعلا عبده ما سأل. فحري بالعبد أن يتحرى هذه الساعة المباركة، ولا يحرم نفسه من قيام آخر الليل. فالدعاء فيها مسموع لا يرد. ومن الأوقات كذلك وقت نزول المطر، فإنه وقت نزول الرحمة، فالله يستجيب لعبده. ومن الأوقات وقت المرض، إذا كان المرء مريضا فسأل، فإن الله جل وعلا لا يرده، وإنما يعطيه ما سأل. ومنها عند الإفطار، عند إفطار الصائم يتحرى الدعاء، فالله يستجيب في هذه الحال. ومنها المسافر، يستجيب الله جل وعلا دعاءه. ومن الأوقات كذلك الإلحاح في الدعاء والتضرع إلى الله وإظهار الفاقة. إذا أظهر العبد الفاقة لربه والاحتياج والرغبة فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءه. وعلى العبد أن يسأل الله جل وعلا بإلحاح وإخلاص، ولا يعلق سؤاله ودعاءه بمشيئة الله، فلا ينبغي له أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم أعطني إن شئت، فالله جل وعلا لا مكره له، وإنما يظهر الرغبة والافتقار والحاجة، فالله جل وعلا يجيب دعاء عبده. ومنها إذا مد يديه إلى الله جل وعلا مكررا الندى يا ربي يا ربي، فإن الله جل وعلا يستجيب لعبده. وهناك موانع من إجابة الدعاء، ليحذر المسلم أن يدعو وهو مقارن ومصاحب لموانع الإجابة، فمنها أكل الحرام. من أسباب عدم الإجابة أن يكون المرء يأكل الحرام من ربا أو غش أو سرقة أو خيانة، أو أن يدخل جوفه طعاما لا يحل له. ومن موانع الإجابة أن يدعو بإثم، يدعو على شخص لا يستحق أن يدعى عليه، أو يدعو على غير من ظلمه. ومنها إذا دعا بقطيعة رحم، فإن الله جل وعلا لا يستجيب لهذا. ومنها أن يكون يائس من الإجابة، فإذا يائس من الإجابة فالله جل وعلا لا يستجيب له حينئذ، لأنه أساء الظن بربه. والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي غير ذلك فله. فإذا دعا وهو يائس من الإجابة، أو يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، فحينئذ والعياذ بالله لا يستجاب له، وإنما يلح ولا ييأس حتى ولو لم تحصل له الإجابة عما سأل، فيعتقد أن الله استجاب له وأنه أجابه بأحد النوعين الآخرين اللذين لا يظهر أثرهما للعبد، بأن يدخر له في الدار الآخرة ما هو أعظم مما سأل، أو يدفع عنه من السوء والمكروه ما هو خير له مما سأل. فالعبد إذا أحسن الظن بربه بأنه استجاب له فإن الله يستجيب لعبده، وإذا أساء الظن بربه بأنه لا يستجاب له فحينئذ لا يستجاب له، والعياذ بالله يعامل بحسب ظنه بربه جل وعلا، كما قال أنا عند ظن عبدي بي. وذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن من أوقات الإجابة ما بين صلاة الظهر والعصر من يوم الأربعاء. يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودعا يوم الثلاثاء فلم ير إجابة، فدعا يوم الأربعاء فاستجيب له. فإذا حصلت عندي معضلة تحريت هذا الوقت فدعوت فأرى الإجابة سريعة. فيستحب للعبد أن يلح على ربه جل وعلا بالدعاء، وأن يتحرى الإجابة، وأن يظهر الافتقار إلى الله جل وعلا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة والحديث في مرفوع سنن أبي داود أيضا ولفظه هكذا. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان. يقول أهل الحديث رحمة الله عليهم في هذا الحديث زيد العمي وهو ضعيف، ولكن الحديث جاء من طريق أخرى صحيحة ورجاله كلهم ثقات. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. والحديث دليل على قبول الدعاء في هذا في هذه المواطن إذا عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام لكل دعاء ولا بد من تقييده بما في أحاديث غيره من أنه ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم هذا. وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهو ما بين الأذان والإقامة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى الدعاء من أقوى الأسباب في حصول المنافع ودفع المضار، فليس شيء أنفع منه، فمتى ألهم العبد الدعاء حصلت الإجابة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أدب الدعاء الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدعاء من أبلغ الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار. ويستحب إخفاء الدعاء فهو أبلغ في التضرع وأقرب للإخلاص. وقوله من أدب الدعاء الثناء على الله جل وعلا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسماء الله جل وعلا وصفاته والحمد والثناء عليه، ثم يدعو بعدما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن أن يختم دعاءه بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فإذا انتهى ختم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحسن أن يتخير جوامع الكلم من دعائه صلى الله عليه وسلم الوارد في القرآن والسنة، كان يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول أسألك يا ربي العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهكذا من جوامع الكلم. ولا بأس أن يدعو بالحاجة التي تهمه، فلا يستحي من الله، يسأل الله جل وعلا ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من الإلحاح ويتجنب الدعاء بالإثم أو الدعاء بقطيعة الرحم أو الاعتداء في الدعاء، ويتجنب أكل الحرام. فقد قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال له عليه الصلاة والسلام له وللأمة قاطبة يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك، يعني ليكن طعامك حلال، وليس المراد بالطيب الذي هو الشهي الغالي الثمن، وإنما الطيب هو الحلال، وإن كان غير مقبول عند بعض الناس، فأكثر طعام النبي صلى الله عليه وسلم الشعير، فطيب المطعم بأن يكون حلال لا شبهة فيه ولا حرمة فيه، فحري أن يستجاب له. فتقيد سعد رضي الله عنه بما وجهه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فكان سريع الإجابة، يدعو الدعوة فيستجاب له في الحال، لأنه تقيد بما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن الحرام فكان سريع الدعوة، فكان يخشى من بينه وبين سعد مخاصمة أو شيء ما أن يغضب عليه فيدعو عليه فيستجاب لسعد، استجاب له رضي الله عنه في الحال، وجرب دعاؤه أن الله جل وعلا لا يرده لأنه أطاب مطعمه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.